بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية، هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق، فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما. أحبكم في الله، وهيا بنا إلى البقية الباقية. اللي على رأس بطحة حاسس عليه صح؟ مخضوض ليه؟ فازع لأن فيك. حط الصفات دي قدامك وشوف إيه فيك منها. واحد يقول لا مش أنا. طيب يا ناصح، اسمع بقى. يقول الإمام الذهبي: وعلامة المخلص أنه إذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه، بل يسيء الظن بها ويقول: اللهم اغفر لي ما أعلم وما لا أعلم وما أنت به أعلم. لما كان يجلس الشعبي في مجلس الدرس وقام رجل فقال: يا مرائي، فوقف الشعبي مبتسما وقال: سبحان الله، من أدراك باسمي؟ أول رجل يعرف اسمي. الأوزاعي يقول: لو قيل ليخرج شر من في المسجد لسبقتكم إلى الباب. لو قالوا أوحش واحد فينا، لو قلنا دلوقتي أوحش واحد اللي قاعدين دول يوم يخرج، مين يخرج مننا؟ هنكتف. قال لك: هكون أنا أول واحد يطلع. هي دي الناس اللي عرفت تعالج نفسها، تعالج نفسها بمنتهى البساطة، ببساطة مش بعقد. زماننا زمان العقد. أول حاجة كانت إيه يا عم الشيخ مصطفى؟ كانت إيه يا ابني؟ عدم رؤية النفس، أحسنت. وتانية ذم النفس، وتالتة سوء الظن بالنفس، الرابعة بتاع النهاردة بقى بتاع الليلة دي سياسة النفس. اللهم قنا شر نفوسنا. النفس محتاجة سياسة. احنا ملناش دعوة بالسياسة التانية، احنا في سياسة ايه؟ نفوسنا احنا. السياسة اللي هي قضية معالجة الأمور لكي تسير في نمط، ده معنى كلمة ايه؟ سياسة. معالجة الأمور لكي تسير في نمط يعني ايه؟ يعني ان احنا نعالج الأمور بحيث انها تمشي، ما تقفش الدنيا، ما تقفش. بيقولك كنت مسافر وبعدين العربية باظت، فاتصلت بالميكانيكي: يا عم العربية باظت اعمل ايه؟ قال لي: سيسة سيسة يا عم الشيخ. قلت له: هي ناقصة نسيس الناس ونسيس النسوان ونسيس العربية كمان؟ عرفت يعني ايه سيسة؟ هي دي. عايزين احنا تربينا غلط، اسف، اتولدنا غلط. القصة دي انا قلتها لكم قبل كده، ان الامام الجويني، عارفينه؟ إمام الحرمين، متوفى سنة 550 هجرية. الإمام الجويني إمام الحرمين كان جبلا فزا، كان إذا تكلم كالموج كالبحر الهادر، عالم، كان من أساتذة الشافعية، وكان منظر، وكان صاحب علم كلام، كان عالم. في يوم من أيام في مجلس الدرس تعثر وانقطع وسكت، تلعثم. عارفين تلعثم يعني ايه؟ هو بيتكلم بيتكلم بيتكلم فوق وسكت، قطع، فصل. فجلس يبكي ثم قال: حدثني ابي اني كنت رضيعا في حجر امي، فشغلت عني ببعض امور المنزل فبكيت ولما على صراخي دخلت أمة لجار لنا. أمة يعني شغالة عبد، أمة شرينها لجار لنا، فلما وجدتني أبكي حملتني وألقمتني صدرها أرضع، فدخل أبي فخطفني منها وصاح فيها: أنت أمة لجار لنا، ولبنك لا يحل إلا بإذنه، وأنا لا أطعم ولدي إلا من حلال. ثم وضع أصبعه في فمي فتقيأت ما رضعت وبقيت في بطني مصة، فهذه اللجلجة سببها تلك المصة. مصة مصة واحدة لجلجة إمام. قولي انت بقى، الله أعلم برضعاتنا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا. لخبطة، احنا تربينا في لخبطة سنين طويلة. اللي التزم بعد 20 وبعد 30 وبعد 40، ومرينا بمآسي كثيرة، ذنوب ومعاصي وغفلة وجهل وعمى واعتقادات فاسدة وعادات وتقاليد. ما تربنا الصح، فلما نيجي النهاردة نعالج، المعالجة مش سهلة. اللهم طهر قلوبنا يا رب، المعالجة مش سهلة. عشان كده بقولك بقى، نفسك دي اللي تربت من الأول غلط، عشان النهاردة ظبطها محتاجة ايه؟ أسيسها، محتاجة أسيسها. جاء رجل إلى أحد العلماء يقول: أريد أن أربي ابني، فبما تنصحني؟ قال: كم عمره؟ قال: سنة. قال: لقد فاتك الخطار. قال: كيف؟ قال: أليس تعطيه السكاتة البزازة الفضية دي، مش بتديها للود؟ كلما صرخ تعطيه اللهاية فيسكت، فيتعود أن يخدع. انت ربيته انه يضحك عليه، فكلما ارادت نفسه شيئا تصرخ فيعطيها اللهاية. وصلت ولا؟ طب صلي. ماشي في الشارع شاف واحدة عجبته، يعمل ايه؟ يوصلها لهاية. ما هو شيطول، هي دي اللهاية. شاف عربية عجبته، يروح يجيبها بالتقسيط. راح صيف عجبته، يتعود كل سنة. نفس اللي احنا فيه ده مقاسي ايه؟ مقاسي نفس تربت غلط، تربت من البداية غلط، اتعودت انها يرضيه. دي مقاسي زماننا، الناس اتعودوا انهم يرضيهم انه يضحك عليهم. ودي والله شفتها في حب بعض الناس، فعلا فعلا اللي يرضيه ان انا اضحك عليه، ان انا اخدعه، ان انا اقوله الغلط صح، هو ده اللي هو عايزه. سبحان الملك، زي ما قلت امبارح، رايحين يحجوا، مش عايز يبات في منى ليلة التروية يوم التروية، ومش عايز يبات في مزدلفة ليلة النحر، ومش عايز يرمي الجمار، عايز يوكل، ومش عايز يبات في منى ليالي التشريق، عايز يروح. طب جاي تحج ليه؟ جاي ما كنت ايه اللي جابك؟ جاي تحج ليه من اصله؟ وبيدور بقى اللي يقول له ان كده ايه؟ هو كده صح؟ وراضي مع انه عارف يقينا ان كده غلط، بس هو اتربى على انه يرضيه ان يتقال له انت صح، وعشرة على عشرة وزي الفل. ايه الغلط في كده يا اخي؟ شكرا. اه دي العلماء يا اخي، هو ده الرجال، مش الشيخ المعقد ده. اتربينا كده للأسف، محتاجين ان احنا نسايس نفسنا. شوف ابن الجوزي بقى بيقول ايه في كتاب سيد الخاطر، بيقول ايه: اعجب الاشياء مجاهدة النفس، لانها تحتاج الى صناعة عجيبة. اعجب الاشياء مجاهدة النفس، لأنها تحتاج إلى صناعة عجيبة، فإن قوما أطلقوها فيما تحب فأوقعتهم فيما كره الله، وإن قوما بالغوا في خلافها حتى منعوها حقها وظلموها فأثر ظلمهم لها في تعبداتهم. يبقى الأمر محتاج سياسة، لا تمشي وراها، لو مشيت ورا نفسك توديك جهنم جهنم قولا واحدا. ولو انت منعتها كل حقوقها ما تقومش معاك بالواجب، ما تقديش حق ربنا لو منعتها. فلذلك يقول الشيخ انما الحازم، اسمع بقى كلام زي الفل والله، بس يا رب نفهم، يقول ايه؟ وانما الحازم من تعلم نفسه منه الجد وحفظ الاصول، فاذا فسح لها في مباح لم تتجاشر ان تتعداه، فيكون معها كالملك اذا مازح بعض جنوده، فان الغلام لا ينبسط للملك فان انبسط ذكر هيبة المملكة. وصلت ولا ترجم؟ طيب صلى الله عليه وسلم. هم عرفوا الوقت اللي الشكادة تدفع ازاي، اللي عايزنا نعيد نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لما يبقى ملك بتاع او رئيس دولة او وزير او غيره وعنده شوية خدم، احيانا وهو مع سواه في العربية يهزر معاه، بس مش معنى كده ان السواه ياخد عليه، صح؟ وإنما السواء يسمح الملك يهزر معاه، لكن هو ما يهزرش، واقف عند حدوده. اتعامل مع نفسك كده، إن أنت الملك ونفسك دي أمه، فلذلك لو فتحت لها شوية يعني هزرت شوية، كلت زيادة شوية، نمت زيادة مرة، يعني مرة ها، نمت زيادة شوية مرة، اتفسحت مرة، مش معنى كده ان خلاص بقى نفتح، لا، ده هي عارفة انها ليها حدود، ودي اللي بسميها اقامة حاكمية الله على النفس، ان الحاكم مين؟ الله هو اللي يؤمر، مش النفس اللي تؤمر. اما الانسان اللي هو مخلي نفسه هي اللي بتؤمر تنهى، نفسه هي اللي كل اللي نفسه فيه بيعمله، يبقى عبد نفسه مش عبد لله جل جلاله. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، نحتاج إلى سياسة. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: فكذلك المحقق يعطيها حظها ويستوفي منها ما عليها. كيف؟ يقول الشيخ برضو ابن الجوزي في صيد الخاطر: مر بي حمالان تحت جذع ثقيل وهما يتجاوبان بإنشاد النغم وكلمات الاستراحة. الاثنين شايلين نخلة ثقيلة جدا، وهما الاثنين عمالين يغنوا، واحد يغني والتاني يرد عليه، ولما التاني يقول الأولاني يرد عليه، بيغنوا ويردوا على بعض، فأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه، والآخر همته مثل ذلك. فأحدهما يصغي إلى ما يقوله الآخر ثم يعيده أو يجيبه، والآخر همته مثل ذلك. فرأيت أنهما لو لم يفعلا هذا زادت المشقة عليهما وثقل الأمر، وكلما فعلا هان الأمر، فتأملت السبب في ذلك. الناس اللي ماشيين في طريق ربنا، اللهم ارزقنا السير اليك باخلاص وصدق، الناس اللي ماشيين في طريق ربنا ما فيش حاجه بتعدي عليهم، يشوف حاجه يسمع حاجه كله في دماغه يظبط طريقه لربنا، او شاف حاجه عاديه جدا، اتنين شايلين نخله واحد يغني والتاني بيرد عليه، ربطها بقى بالسكه بالطريق الى الله عز وجل، يقول ايه؟ فتأملت السبب في ذلك، فإذا به تعليق فكر كل واحد منهما بما يقوله الآخر وصربه به وإجالة فكره في الجواب بمثل ذلك، فينقطع الطريق وينسى ثقل المحمول. فأخذت من هذا إشارة عجيبة، ورأيت أن الإنسان قد حلف من التكاليف أمورا صعبة، ومن أثقل ما حمل مدارات نفسه وتكليفها الصبر عما تحب وعلى ما تكره. فرأيت الصواب قطع الطريق بالتسلية والتلطف بالنفس، كما قال الشاعر: فإن تشكت فعللها المجرة من ضوء الصباح وعدها بالرواح ضحى. إذا النفس ملت وزهقت واستصعبت، قل لها خلاص قربنا نوصل. ومن هذا ما يحكى عن بشر رحمه الله: سار ومعه رجل في طريق فعطش صاحبه فقال: لو نشرب من هذا البئر. فقال بشر: اصبر إلى البئر الأخرى. فلما وصل إليها قال إلى البئر الأخرى، فما زال يعلله، ثم التفت إليه فقال: هكذا تنقطع الدنيا. من فهم هذا الأصل علل النفس وتلطف بها ووعدها الجميل لتصبر على ما قد حملت، كما كان بعض السلف يقول لنفسه: والله ما أريد بمنعك من هذا الذي تحبين إلا الإشفاق عليك. كنت بنصح الشباب بقول له: إحنا كتير بنسوف في الطاعة، يعني إحنا عايزين نقوم الليل لله دي، إيه رأيكم؟ تقوم تقول لي: إيه بكرة إن شاء الله، بكرة هنصوم بكرة. طب معلش خليها بعد بكرة. اتصدق النهاردة بفلوس، طلع فلوس. تقول: طب آخر الشهر. ده اسمه إيه؟ التسويف. سوف دايما نسوف في الطاعات، إيه رأيك لو نجرب نسوف في المعاصي؟ يعني إيه؟ يعني وانت ماشي في الشارع وجات واحدة قول: معلش فوت دي وخلينا نشوف اللي بعديها. سوف، ايه رأيك نسيب النسوان النهاردة بين عليهم كلهم تعبانين، نبص بكرة. سوف بالمعاصي وانت قاعدة وخطر على بالك انك تكذب كذبة، قول: بلاش النهاردة، خلينا القعدة الجاية. هو ده باب من ابواب ايه؟ سياسة النفس. عايزين نسيسها واحدة واحدة. يقول الشيخ: وقال بعض السلف: ما زلت أسوق نفسي إلى الله 40 سنة وهي تبكي حتى انقادت إليه وهي تضحك. واحدة واحدة. واعلم أن مداراة النفس والتلطف بها لازم، وبذلك ينقطع الطريق. فهذا رمز إلى الإشارة وشرحه يطول. تعال اديك شرحه بقى، تدفع كم؟ صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم عليه رحمة الله، احنا كنا مع ابن الجوزي في صيد القاطر، تعالوا بسرعة مع ابن القيم في طريق الهجرتين. ابن القيم يقول: السائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين: قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها، ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. بمنتهى البساطة، محمد حسين جاي من القاهرة مسافر اسكندرية، لازم له عشان يوصل اسكندرية قوتين: قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية يعني يبقى عارف السكة، عارف الطريق، يعني لما خرج من القاهرة عارف ازاي يمشي. اول حاجة تقابله اليوب، بعد كده يوصل لبنها، وبعد كده طنطا، وبعد كده دمنهور، وبعد كده كفر الدوار، وبعد كده هو عارف السكة، عارف الطريق، عارف معالم الطريق، حيث ان هو لو ظهر قدامه مثلا ايه المحلة يعرف ان هو لا كده مش غلط، ده ينفعش مش دي سكة. يبقى اللي عايز يوصل لربنا لازم ايه؟ يعرف الطريق لربنا، يعرفه. هي لعبة؟ قوة علمية. القوة العلمية بتعمله حاجتين. ابن القيم يقول كده، اسمع، يقول فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي به في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره، ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة فلا يضل عنها. فيكشف له النور أمرين: أعلام الطريق ومعاقب الطريق. يبقى القوة العلمية دي زي نور، مش العلم نور، بيوضح له حاجتين: أعلام الطريق وإيه؟ ومعاقب الطريق. أمال القوة العملية إيه بقى؟ العربية ومهارته في السواقة، دي القوة العملية. قال وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر وكذلك السائر إلى ربه. إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاثر والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح، وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويسمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة منزلة. يبقى هي قضية حاجتين: قوة علمية وقوة عملية. إذا عرف يبقى قطع نص الطريق، لأنه الطريق نصين، إنه يعرف وإنه يمشي. يبقى لو عرف يبدأ يمشي. خدت بالك إزاي؟ وهيجي معانا دلوقتي إن بعض الناس تلاقي عنده قوة علمية وما عندوش قوة عملية، يعني عنده علم وما بيعملش، وهذا منافق. وبعض الناس عنده قوة عملية وما عندوش علم، وهذا مبتدع. لأن اللي بيعبد من غير علم زي كده، واحد مسافر اسكندرية وما يعرفش سكة بيعمل ايه؟ يلوش، يخبط، يتوه، عمره ما يوصل. لازم الاثنين، ويبقى في توازن بين الاثنين: قوة علمية وقوة عملية. القوة العملية بقى يقول فكلما قطع مرحلة استعد لقطع أخرى، واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر، وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعادها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول. هو ده الشاهد بقى في سياسة النفس. ما هو الحاج محمد ربنا يكرمه، ربنا أكرمه بالالتزام في الحج مثلا يعني، فدلوقتي طايز في حماسة الأيام الأولى. أصل البداية لها لذة ولها جمال ولها متعة ولها انتعاش ولها حماسة. بعد شوية عارف زي اللي بيقولوا لنا دايما، هو كل حاجة حرام حرام حرام، حرمت علينا عيشتنا، نفسه هتقول كده: لا يجوز لا يجوز لا يجوز. طب وبعدين؟ نفسه هتقول له كده، هتقول له لما المصيف حرام والتلفزيون حرام والقهوة نقعد على القهوة نلعب دومنا حرام، امال نعمل؟ نطق بقى يا اخي نطق. نفسه هتقول له كده، نفسه. طب نعمل لها ايه؟ نقول لها الرسول قال ما صلى عليه: الدنيا سجن المؤمن. الدنيا ايه؟ سجن المؤمن وجنة الكافر. والسجن له ظروفه، هو اللي في سجن زي اللي بره فلما الدنيا تجن المؤمن، المؤمن مسجون في الدنيا، له ظروفه، السجن له لبسه وله أكله وشربه وله مواعيده وله حدوده، صح؟ فهو كده هتعيشها سجن. طب النفس اللي قاعدة كل شوية تضجر، هطاء حبسني من أربع حيطان، عايز أخرج، عايز أتفسح يمين دي. المهم نقول لها إيه؟ نقول للنفس خلاص ده كلها شوية ونموت وندخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. ولما ندخل الجنة النقاب مش فرض هناك، لما ندخل الجنة فيها خمرة وفيها بدل الوحدة 72 270 9700 زي ما انت عايز. والواحدة ديك اللي هي زوجتك تبقى هناك ام المؤمنين، ست الكل، هي الرئيس الزعيم، ومش حاسة ان معاها في الدنيا دي حد، لا في الجنة يعني مش حاسة ان معاها حد، لان الجنة ما فيهاش كدر ولا نكد ولا غيرة، فمش هتعرف. الشاهد ايه؟ هو ده بقى سياسة النفس. احبتي في الله، انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة، وبقيت من الشريط مادة، نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.